بسم الله الرحمن الرحيم. سنبتدأ من هذه الليلة نواصل درسنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. توقفنا والآن نعيد هذا الدرس كما هو المعتاد في كل خميس قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وعلى الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي هذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. شيخ الإسلام رحمه الله استدل بهذه الآيات التي قرأناها عليكم على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة رحمه الله تعالى. وهذه المسألة وهي رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة يذكرها المفسرون عند آيات كثيرة، منها هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام وسيأتي ذكر شيء من ذلك، وكذلك عند آيات أخرى فقد ذكروها عند قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون في سورة البقرة، وذكروها عند قوله تعالى في سورة البقرة أيضا مخبرا ربنا عما قاله بنو إسرائيل لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وذكروها في سورة الأنعام عند قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وعند قوله تعالى في سورة الأعراف: لن تراني. وعند قوله تعالى في سورة الأحزاب: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وفي عند قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين. هذه الآيات الكريمات يزبر المفسرون عندها ذكر الدلالة منها على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. كذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر هنا شيئا من الأحاديث، وسيذكر منها شيئا بعد أدلة وفي مكان آخر. والأحاديث الواردة في بيان وإثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة كثيرة، ذكر منها ابن القيم رحمه الله في كتاب إحاد الأرواح، ذكرها ابن القيم في إحاد الأرواح عن 27 صحابية رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك هذه الأحاديث ذكر تواترها أكثر من 20 عالما ما بين مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين ولغويين رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا صحت آثار كثيرة عن السلف في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة والحمد لله. كذلك ألف في هذه المسألة عدد من العلماء الرسائل والكتب، ومنهم الإمام الآجري والدارقطني والنحاس والمقدسي وابن حجر والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى. والآن نبتدأ بشرح ما تيسر لما ذكره ابن تيمية من الآيات رحمه الله تعالى. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. قوله ناظرة من النظارة، وهي الحسن والبهاء والجمال والسرور والفرح. ذكرت عند هذه الآية في كتابي في بحث إجماعات المفسرين عن مجموعة من المفسرين رحمهم الله تعالى هذه المعاني التي ذكرتها لكم. وبعد أن ذكرت كلام المفسرين منهم الواحدي ومكي بن أبي طالب والسمعاني وغيرهم، قلت عامة المفسرين وأهل اللغة أن معنى ناظرة أي مضيئة مشرقة عليها البهجة والسرور والنعيم في الجنة، وما كان بهذا المعنى. هذا معنى ناظرة من النظارة. قوله إلى ربها ناظرة، قوله إلى ربها ناظرة. ذكرت عند هذه الآية في البحث في إجماعات المفسرين عن أكثر من 20 مفسرا الإجماع على أن معنى إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها الكريم سبحانه وتعالى. هذا عند هذه الآية. وذكر بعض المفسرين عن العرب أن العرب إذا عدت النظر بإلى كان المراد بذلك الإبصار إلى الشيء، وأما إذا أرادت بذلك الانتظار فإنها لا تعديه بإلى، وإنما يقولون نظرت فلانا أي انتظرته حتى يصل إلي وحتى يأتي إلي. فهذه المسألة كما سمعتم إجماع المفسرين، وهكذا أيضا أهل اللغة ولغة العرب على أن المراد إلى ربها ناظرة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. والحمد لله صح عن مجاهد بن جبر وهو إمام من أئمة التفسير رحمه الله أنه فسر قوله إلى ربها ناظرة بمنتظرة إلى ثواب ربها. هذا التفسير صح عن مجاهد، ولكن لم يقبله منه أحد من أهل الإسلام من المفسرين والمحدثين والفقهاء وأهل اللغة، لم يقبله منه واعتبروا هذا القول شاذا، ولم يحكموا على مجاهد بن جبر بأنه مبتدع لأنه لم ينكر رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. فقد ذكر النحاس رحمه الله وكذلك أيضا اللالكائن وابن القيم وابن كثير وغيرهم أن مجاهد بن جبر رحمه الله كان يقول برؤية المؤمنين ربهم، فلم يكن على طريقة أهل البدع، وإنما اجتهد مجاهد في تفسير الآية ففسرها بتفسير أخطأ فيه فرد عليه. والحمد لله أقرأ عليكم كلمة ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تفسير هذه الآية بأن المراد أن المؤمنين ينظر إلى ربهم، قال: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام رحمهم الله تعالى، ورد على مجاهد بعد أن ذكر هذا الكلام فيما قاله مجاهد رحمه الله تعالى. قوله تعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، هذه الآية للمفسرين فيها تفسيران. الأول أن المراد بالنظر هنا العموم، بالنظر العموم أي ينظرون إلى ربهم، إلى نعيم الجنة، ينظرون إلى أحوال الكافرين في جهنم وما جازاهم الله به، ففسروها بالعموم، فسروها بالعموم. وهذا التفسير بالعموم هو الصحيح الذي رجحه ابن تيمية وغيره. سأقرأ عليكم ما ذكر هنا. قال صاحب كتاب الوقف الابتداء في القرآن الكريم، قال فالله سبحانه قد أطلق النظر فيه ولم يحدد المنظور إليه، لم يحدد المنظور إليه. قال فالأولى في ذلك العموم، ولا وجه لتخصيصه بالنظر إلى أمر معين، بل هو مطلق في كل نظر يتنعمون به. قال وهذا القول قال به النحاس والداني وابن القيم وابن كثير وزكريا الأنصاري والسعدي رحمهم الله تعالى. أما من ذكر هذه الآية أنها تدل على رؤية المؤمن ربهم فذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وصديق حسن خان والسعدي رحمهم الله تعالى، هذا على حسب ما وقفنا عليه. هذا القول الأول وهو الصحيح. إذن فإطلاق النظر هنا وعدم ذكر المنظور إليه يدل على أن الآية للعموم، وكلام ابن تيمية يدخل في هذا العموم، كلام ابن تيمية في أنها تدل على نظر المؤمنين إلى ربهم في الآخرة يدخل في هذا العموم والحمد لله. القول الثاني من أقوال المفسرين قالوا ينظرون إلى الكفار وهم في نار جهنم وفيما جازاهم الله به، لأنهم قالوا بعد هذه الآية هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ قالوا فيتدل على أن النظر هنا للكفار فقط. وسمعتم أن القول بالعموم هو الراجح والله أعلم. قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الآية الكريمة، الآية الكريمة في سورة يونس. استخلصت هنا ما ذكر في سورة يونس من أقوال المفسرين. قلت بعد أن ذكرت النقل عن أكثر من 20 مفسرا أنهم نصوا على قول الجمهور أو الإجماع على أن الحسنى هنا الجنة، والزيادة النظر، والزيادة نظر المؤمنين إلى وجه الله الكريم في الآخرة. قلت تواتر عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين من أئمة الخلف وفقهاء الأمصار أن الزيادة هاهنا هي نظر المؤمنين إلى ربهم الكريم في الآخرة. وقد جاء تفسير هذه الزيادة بأنها نظر المؤمنين إلى ربهم في الآخرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء هذا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الزيادة هذه كما سمعتم أن الذي عليه ما سمعتم من الكلام من جماهير السلف إلى آخره أن المراد بها نظر المؤمنين إلى ربهم في الآخرة. قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، هذه الآية في سورة قاف. لخصت الكلام فيها بعد أن ذكرت في بحث إجماعات المفسرين أقوال المفسرين وما قاله فيها، منهم من قال اتفق أهل التفسير على أن المراد بقوله ولدينا مزيد أنها الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وبعضهم ذكر هذا عن الجمهور فقط. بعد أن ذكرت الأقوال قلت للمفسرين في تفسير مزيد قولان مشهوران. الأول رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذا هو أشهر القولين، وهو قول أكثر المفسرين والسلف وأئمة الخلف. ويقوي هذا ما سطرناه عند قوله في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الزيادة النظر إلى وجه الله كما فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. القول الثاني العموم في المزيد من الحور العين وما تشتهيه الأنفس، ويدخل في هذا العموم رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذا هو الراجح لإطلاق المزيد في الآية دون تقييده، لأن الله لم يقول ولدينا مزيد من النظر إلينا، بل أطلق الله ذلك، فتبقى الآية على إطلاقها، ويدخل في ذلك رؤية المؤمنين ربهم. وسمعتم أن هذا قول أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى. هذا ما تعلق بكلام المفسرين على جهة الاختصار عند هذه الآيات الكريمات في هذه المسألة. نقرأ هنا كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى، يعتبر الخاتمة في هذا الدرس، الخاتمة في هذا الدرس. هذا كتاب حاد الأرواح، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال فيه وهو يذكر رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المبطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فهذه خلاصة هذه المسألة العظيمة التي اعتنى بها أهل السنة، لأنها من البشارات العظيمة، من البشارات العظيمة للمؤمنين أنهم سيرون ربهم. المؤمنون يشتاقون إلى رؤية الله عز وجل، حتى إن موسى عليه السلام لما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، اشتاق إلى رؤية الله، فقال الله له لن تراني أي في الدنيا. وقد ذكر المفسرون الإجماع على أن الله لا يرى في الدنيا عند آيتين كريمتين. الآية الأولى قوله تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، والآية الثانية هذه الآية التي قال موسى فيها رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فبين الله لنا في كتابه وهكذا رسوله في سنته، والإجماع قائم على أن المؤمنين لا يرون ربهم في الدنيا في اليقظة، لا يرون ربهم في الدنيا في اليقظة. فهذه مسألة مجمع عليها. ولما يقرأ المؤمنون الآيات الدالة على إخبار الله أن المؤمنين سيرونه في الآخرة وهكذا الأحاديث، إنهم يشتاقون إلى رؤية ربهم سبحانه وتعالى. وإما ينبغي أن يعلم أن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة هي بدون تكييف، هي بدون تكييف وبدون تشبيه، فلا يقال كيف يرون، كيف يرون، بل هي رؤيا كما سمعتم على وفق ما أراد الله بذلك. وهذه الرؤيا أيضا ليس فيها الإحاطة بالله، فإن الله قد قال ولا يحيطون به علما، فلا يحيط بالله أحد كما سمعت. فهذه الرؤيا لا يقال فيها كيف ولا فيها تشبيه، ليس فيها إحاطة بالله. أما قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقد ذكرنا عند تفسير هذه الآية في بحث إجماعات المفسرين أن الذي عليه، أن الذي عليه أهل السنة والجماعة من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأهل اللغة وغيرهم أن الإدراك، أن الإدراك غير الرؤية. فالله عز وجل أثبت للمؤمنين أنهم يرون ونفى أنهم يدركون، أي لا يحيطون به سبحانه وتعالى. فقوله لا تدركه الأبصار معناه لا تحيط به، معناه لا تحيط به. فهذا الإدراك وهذه الإحاطة منفية كما سمعتم، ولكن اتخذ هذا النفي أهل البدع سلما إلى نفي رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وتركوا الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة والآثار والإجماع خلف ظهورهم، واعتمدوا على أفهامهم التي خالفوا بها الحجج القاهرة والأدلة الساطعة والإجماع القطعي على إثبات رؤية المؤمن ربهم، والله المستعان. إذن فهذه المسألة من المسائل العظام، وفيها البشارة للمؤمنين بما سيتم لهم به النعيم في الآخرة، أنهم يتنعمون بأكمل النعيم وأعظم النعيم. ومن ذلك أن الله عز وجل تفضل على عباد المؤمنين أن يروه، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.